والبغاة وقتل حكم المرتد جعل حكم الجهاد هناك لأن فيه قتال، من يباح قتاله ومن لا يباح وأحكامه ونحو ذلك. لكن الأقرب والأصوب إلحاقه بقسم العبادات لأنه عبادة وقربة وفيه ثواب وأجر كبير. وردت أحاديث الترغيب فيه، ذكرت في كتب الترغيب كرياض الصالحين والترغيب والترهيب ونحوها. لم يرد في مثله قريب تلك الأحاديث. فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغزوة المسير أول النهار، الروحة المسير آخر النهار. في سبيل الله يعني في الجهاد. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وثبت انه عليه الصلاه والسلام قال: ان في الجنه 100 درجه، ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض، اعدها الله للمجاهدين في سبيله. وكذلك ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي ما تاخرت خلف سريه. في روايه انه قال: ولكن لا اجد ما احملهم عليه. ثم قال: ولو وجدت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. يعني مما يدل على فضل الجهاد والقتل في سبيل الله. واما في القران فالايات فيه والحث عليه كثيره جدا، منها قوله تعالى: يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. وكذلك قوله: فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وامر بالصبر، امر بالصبر عند القتال، امر به في قوله صلى الله عليه قوله تعالى: اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الى قوله: فاياكم منكم 100 يغلبوا 1000 ونحو ذلك. وذكر الله ايضا الجهاد بالنفس والمال في عدة آيات. فلما كان بهذه المنزلة وفيه هذا الثواب والأجر وانفق بقسم العبادات وجعل مما يحتسب أجره وثوابه، ولكن هو مع ذلك فرض كفاية، فرض كفاية على الأمة. وقد يكون فرض عين في بعض الحالات، كما إذا دهم العدو بلاد المسلمين تعين على الأفراد، وكذلك إذا خصص الإمام